فتحت عيني ولا حتى ثانية صعب علي لا يغيب جمالك لا يغيب جمالك ويغيب دلالك دلالك ولا وشي ويدي كده مشتاق إليك قد كده ملهوف عليك قد كده مشتاق إليك قد كده ملهوف عليك ملهوف عليك عليك وانت وانت وانت معايا يا صعب عليا ده مشيت عيني ولا حتى ثانية خليني جنبك خليني في حضنك